بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام عند قول المؤلف رحمه الله: والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل، إلى آخر كلامه في هذا الباب. وذكرنا في المرة السابقة أن من المهم أن يعتني طالب العلم جدا بهذه التقاسيم وهذه الأحوال المتعلقة بالمستحاضة المعتادة والمستحاضة المبتدأة. وقد وعدنا بأن نرسل إليكم رسما بيانيا أو تخطيطيا لأحوال المستحاضة المعتادة والمبتدأة، وقد أرسلت هذا، وأرجو أن يكون إخواني الكرام قد اعتنوا بتحضير الدرس وضبطه وضبط هذه التقاسيم حتى يسهل عليهم فهم ما سيلقى إليهم. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم ويفتح لنا ولكم أبواب الخير. قال المؤلف رحمه الله: والمبتدأة، أي في زمن يمكن أن يكون حيضا، وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت، تجلس، أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته، ولو أحمر أو صفرة أو كدرة. أقله، أي أقل الحيض يوما وليلة، ثم تغتسل لأنه آخر حيضها حكما، وتصلي وتصوم ولا توطأ. فإن انقطع دمها لأكثره، أي أكثر الحيض، 15 يوما فما دون، بضم النون لقطعه عن الإضافة، اغتسلت عند انقطاعه، اغتسلت إذا انقطع. أيضا وجوبا لصلاحية أن يكون حيضها، وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث. فإن تكرر الدم ثلاثا، أي في ثلاثة أشهر، ولم يختلف، فهو كله حيض، وثبتت عادتها فتجلسه في الشهر الرابع، ولا تثبت بدون ثلاث. وتقضي ما وجب فيه، أي ما صامت فيه من واجب، وكذا ما طافته أو اعتكفته فيه. وإن ارتفع حيضها ولم يعد، أو أيست قبل التكرار، لم تقضي. هذا من المؤلف تفصيل أو بداية التفصيل في أحكام المبتدأ. وعرفنا أن المبتدأ هي التي ابتدأها الدم في زمن يمكن أن يكون حيضا، لم تكن حاضت من قبل، لكنها في زمن يصلح أن يكون حيضا، وذلك بأن تكون قد تم لها 9 سنين ولم تتعدى 50، لأن من 9 سنين إلى 50 زمن للحيض. فهذه المبتدأة في زمن يمكن أن يكون حيضا، يعني بعد 9 سنين وقبل أن تبلغ 50، وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت، يعني رأت الدم لأول مرة، دم الحيض يعني، في زمن يصلح أن يكون حيضا، لم تكن حاضت من قبل. ما حكم هذه المبتدأة؟ يقول المؤلف: إنها تجلس عادة، تجلس أقله. طيب، تجلس هذا في اصطلاح الفقهاء في هذا الباب مرادهم به أن تدع الصلاة والصيام ونحوهما من كل عبادة تشترط لها الطهارة، أو من كل فعل يشترط له الطهارة. هذا معنى تجلس. تجلس فسره المؤلف بقوله: أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما. ما نحوهما؟ أي كل فعل تشترط له الطهارة، كالطواف وكمس المصحف وهكذا من الأفعال التي تشترط لها الطهارة. فتجلس المبتدأة أقل الحيض، تجلس يعني تدع هذه الأفعال، لا تقرأ القرآن، لا تصلي، لا تصوم، لا تعتكف، لا تدخل المسجد دخول المكث وليس العبور به، وهكذا لا تمكث في المسجد يعني، وهكذا من كل فعل تشترط له الطهارة. طيب، تجلس أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته، وهذا هو المذهب، وهذا هو المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد، وعليه الأصحاب قاطبة. وفي الفروع وجه احتمالا أنها لا تجلس إلا بعد مضي أقل الحيض، لكن المذهب أنها تجلس بمجرد ما ترى، بمجرد رؤيته، لا تنتظر أن تبلغ أقل الحيض. قال: تجلس أقله، أي أقل الحيض يوما وليلة. قال الحيض الذي عرفنا أنه يوم وليلة، لماذا؟ لأن العبادة واجبة في ذمتها بيقين، العبادة كالصلاة والصيام ونحوهما واجبة في ذمتها بيقين، هذا هو الأصل. وما زاد على أقل الحيض مشكوك فيه لاحتمال أن يكون استحاضة، فلا يمكن أن نسقطها بالشك، لأن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. طيب، ولو لم تجلس الأقل لأدى ذلك إلى عدم جلوسها أصلا. يعني إن قال قائل فلماذا تجلس الأقل؟ لأن لو لم نجلسها الأقل سيؤدي ذلك إلى عدم جلوسها أصلا، فنقتصر على هذا الحد الأدنى، تجلس أقله أي أقل الحيض يوما وليلة. وقول المؤلف بمجرد رؤيته ولو حمرة أو صفرة أو كدرة، هذا هو المذهب، أنها إن ابتدأت بصفرة أو كدرة فتجلس كما لو ابتدأت بدم، وهذا المذهب. وفي المذهب قول آخر أنها إن ابتدأت بصفرة أو كدرة فلا تجلس، لكن المذهب ما ذكرناه، وهو يحتمله أيضا كلام الموفق رحمه الله في المقنع. هنا قال الشارح تجلس ولو حمرة أو صفرة أو كدرة أقله. طيب، فإن انقطع الدم لدون أقله، يعني أقل من يوم وليلة، فليس بحيض، وحينئذ تقضي واجب الصلاة ونحوها من الواجبات. إذا كان مثلا قد نذرت أن تصوم هذا اليوم، أو كان اعتكافا منذورا، أو كان طوافا واجبا، أو طوافا منذورا، يعني نذرت أن تطوف ولكنها تركته، هكذا فتقضي الواجب من الصلاة ونحوها ولا تغتسل، كما قال الشيخ منصور رحمه الله في حاشية المنتهى، لا تغتسل. وإن انقطع لأقله لو يوم وليلة كان حيضا وتغتسل له. إذن لو انقطع لأقل من يوم وليلة، يعني لدون اليوم والليلة اللي هو أقل الحيض يوم وليلة، فانقطع لدونه فليس بحيض، وتقضي واجب الصلاة ونحوها ولا تغتسل. وإن انقطع لأقله فهو حيض وتغتسل له، وإن جاوز أقل الحيض ولم يعبر أكثره فعلى ما بين المؤلف رحمه الله في الكلام الذي سيأتينا الآن. قال تجلس أقله، يعني أقل الحيض، أي أقل الحيض يوما وليلة، ثم تغتسل أي بعد مضي الأقل. وإن كان مع سيلان الدم تغتسل أيضا. ولا ينافي هذا ما قالوه فيما مضى أن الحيض يمنع الغسل له، الفقهاء يقولون الحيض يمنع الغسل، وهذا صحيح، عرفنا مما يمنع الحيض الغسل للحيض ليس الغسل للجنابة. طيب، لماذا يقولون هنا تغتسل مع سيلان الدم؟ لأننا لم نتحقق كون هذا الزائد على أقله حيضا، ما زلنا لم نثبت لها عادة، لم نثبت لها حيضا، فيحتمل أن يكون هذا الزائد ليس حيضا، لأنه لا يثبت إلا بالتكرار ثلاث مرات. فنحن لم نتحقق كون الزائد على أقله حيضا، يحتمل أن يكون استحاضة، وحينئذ فإنها تغتسل بعد مضي أقله الذي هو يوم وليلة. قال ثم تغتسل لأنه آخر حيضها حكما، أي فيما نحكم به الآن، لأننا لا نستطيع أن نثبت لها أن الزائد حيض إلا بتكراره. وقوله حكما أي لا حسا، لأنه في الحس في المحسوس يخرج منها دم، لكننا لم نثبت أن هذا الدم حيض لأنه آخر حيضها حكما. قال وتصلي وتصوم ولا توطأ. طيب، وتصلي وتصوم، أمرناها أن تجلس، يعني أن تدع الصلاة والصيام أول ما رأت الدم، مع أنه يجوز أن ينقطع قبل يوم. لاحظ هنا، يجوز أن ينقطع قبل أن يبلغ يوما وليلة، ولذلك احنا قلنا لو انقطع الدم لدون اليوم والليلة فليس بحيض وتقضي واجب الصلاة، وتقضي أيضا الواجب من غير الصلاة. فلماذا أمرتموها أن تجلس بمجرد رؤيته ولم تقولوا ننتظر أن تبلغ يوما وليلة؟ لأن أقل الحيض يوم وليلة، أمرناها أن تجلس بمجرد ما ترى، كما قال المؤلف بمجرد رؤيته. وذكرت أن المذهب الذي عليه الأصحاب قاطبة هو هذا، وفي الفروع احتمال أنها لا تجلس إلا بعد مضي أقل الحيض. فلماذا المذهب قالوا تجلس بمجرد رؤيته؟ قالوا لأن الأصل جريان الحيض واستمراره، أو جريان هذا الدم واستمراره، والانقطاع على خلاف الأصل، فنحن حينئذ عملنا بالأصل، ولم نثبت أن الزائد حيضا إلا بعد تكراره على أصلنا في هذه المسألة، أن العادة لا تثبت إلا بالتكرار ثلاث مرات، وقد ذكرنا أدلة ذلك في المرة في الدرس الفائت. طيب، تجلس أقله ثم تغتسل لأنه آخر حيضها حكما، وتصلي وتصوم. وهذا الذي ذكره المؤلف هنا من المفردات، جلوسها يوما وليلة قبل انقطاعه من مفردات المذهب. قال ثم تغتسل، وقيل لا تغتسل إلا بعد الانقطاع، لكن المذهب وهو أيضا من المفردات أنها تغتسل. وتصوم وتصلي وتصوم ولا توطأ، يعني يحرم وطؤها في زمن الدم المجاوز لأقل الحيض قبل تكراره. إحنا الآن في أول مرة، في أول شهر يأتيها الدم، تجلس يوما وليلة، تدع الصلاة، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم. طيب، هي إذا اغتسلت والآن تصلي وتصوم مع نزول الدم، لأنها لا نثبته حيضا، هل يجوز إذا كانت زوجة أن يجامعها زوجها، أو إذا كانت أمة أن يجامعها سيدها؟ يقول لا، لا توطأ، يعني يحرم وطؤها. لا توطأ المراد هنا التحريم، يحرم وطؤها في زمن الدم المجاوز لأقل الحيض. لماذا؟ لأن الظاهر أنه حيض. لاحظ هنا أحيانا نستعمل الأصل وأحيانا نستعمل الظاهر، وتارة يغلب الأصل وتارة يغلب الظاهر. هنا يقول أو يقول أصحابنا الظاهر أنه حيض. طيب، لماذا أمرتموها بالعبادة مع أن الظاهر أنه حيض؟ يقولون أمرناها بالعبادة احتياطا لبراءة ذمتها، لأن الحيض الذي نسقط به العبادة اللي هو اللي فيه يقين يعني في إسقاط العبادة لا يثبت إلا بالتكرار، وحينئذ لا نسقط اليقين إلا بيقين. إذا ثبت أنه حيض يقينا نسقط الصلاة التي ثبتت في ذمتها بيقين. أما فيما يتعلق بالوطأ فالظاهر أنه حيض، العبادة احتطنا لها فأمرناها بها احتياطا لبراءة الذمة، لأنه تعلق بها شيء واجب لا يزول إلا بيقين. أما الوطأ فإنه مباح، وهذا المباح لا يمكن أن نغلبه على جانب فيه حظر فنحتاط، فيتعين ترك الوطء احتياطا بخلاف العبادة التي هي واجبة أصلا. فإن انقطع الدم يوما فأكثر أو أقل قبل مجاوزة أكثره فإنها تغتسل عند انقطاعه، ويكون حكمها حكم الطاهرات في الصلاة وغيرها، ويباح وطؤها إذا اغتسلت. المؤلف يقول فإن انقطع دمها لأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما، اللي هو أكثر الحيض كما عرفنا، فما دون بضم النون لقطعه عن الإضافة، يعني فما دون 15، يعني الأقل من 15، اغتسلت عند انقطاع. هنا مسألة، إذا انقطع الدم يوما فأكثر أو أقل بعد اليوم والليلة هذا، يعني في أثناء استمراره وقبل مجاوزته أكثر الحيض، يعني من اليوم إلى 15، انقطع في اليوم 7، في اليوم 8، في اليوم 10، انقطع يوما فأكثر أو أقل، يعني حصل لها خلوص النقاء، فإنها تغتسل عند انقطاعه، وحكمها حكم الطاهرات، تصلي وتصوم وتطوف بالكعبة وكل ما يكون من أحكام الطاهرات، ويباح وطؤها إذا اغتسلت. هكذا في الإقناع بإطلاق، سواء كان أقل من يوم أو أكثر. وفي المنتهى قال لا يكره وطؤها إن طهرت يوما فأكثر، فظاهره من حيث المفهوم أنه يكره إن كان أقل من يوم، ثم إن عاد بعد ذلك فكما لو لم ينقطع، وتغتسل عند انقطاعه مرة ثانية. والصحيح ما في الإقناع، وهو الذي جزم به مرعي في الغاية، فسواء كان الانقطاع يوما وليلة أو كان أقل فإنه لا كراهة في وطئها. وظاهر سكوت أصحابنا عن حكم الكفارة هنا عدم لزومها، لأننا لا نلزمها بالشك، وإن كان قياس ما قالوه في الوطء نهار 30 إذا كان في ليلة الغيم قياس ذلك لزوم الكفارة، لأننا لم نتحقق أنه ليس من رمضان، وها هنا مثله إذ لم نتحقق أنه ليس بحيض. هذا ما ذكره الخلوتي هنا، وقال إن عبارة ابن النجار وتثبت أحكام صوم من صلاة وتراويح ووجوب كفارة بوطئ فيه ونحوه ما لم يتحقق أنه من شعبان، هذا قياس ما يأتي يعني في الصيام أنه يلزمها الكفارة هنا، لكن ظاهر سكوت ابن النجار عدم لزوم الكفارة لأننا لا نلزمها بالشك. وقال مرعي في الغاية ويتجه ولا كفارة إلا إن تكرر. وقال عثمان ولا كفارة ما لم يثبت أنه حيض خلافا لما في حاشية الإقناع يعني للبهوت. وكذلك قال ابن حميد والظاهر أنه تجب الكفارة. طيب، فإن انقطع دمها لأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما فما دون بضم النون لقطع عن الإضافة اغتسلت عند انقطاعه أيضا وجوبا لصلاحية أن يكون حيضا، وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث. فإن تكرر الدم ثلاثا يعني أيضا في الشهر الثاني تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي وتصوم، فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاع نفس الأحكام، اغتسل إذا انقطع ولا فرق في الأحكام بين الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث. فإن تكرر الدم ثلاثا أي في 3 أشهر ولم يختلف يعني كان مقداره في 3 واحدا لم يختلف حتى لو لم يكن متواليا، كما لو رأت الدم 5 برمضان ثم لم تره بشوال ثم رأته 5 بذي القعدة و5 بذي الحجة فتصير 5 عادتها، صحيح ليس هنا توال لأنه رأتها في أو رأت الدم في شهر رمضان ولم تره في شوال، لكن رأته بعد ذلك في ذي القعدة، ربما لا تراه في ذي الحجة وقد تراه في ذي الحجة. المهم أنه إذا تكرر 3 ولو لم يتوالى فإنه يكون عادة لها. وكذلك لما قال المؤلف هنا فإن تكرر الدم 3 أي في 3 أشهر ولم يختلف يعني بأن كان مقداره في 3 واحدا 5 و5 و5 وإلا فالعادة هي الأقل لأنه المتكرر، يعني إذا رأت 5 أيام في شهر ثم رأت 6 أيام في الشهر الثاني ثم رأت 7 أيام في الشهر الثالث، ما الذي تكرر 3 مرات هنا؟ 5، الذي تكرر هو 5، وحينئذ نقول إن عادتها 5. لماذا؟ لأن 5 وقعت في الشهر الأول و5 وقعت في الشهر الثاني لأنه كان 6 أيام، لكن اليوم الزائد هذا لم يتكرر، واليوم الزائد السادس هذا تكرر في 7 لكنه لم يتكرر 3 مرات. ما الذي تكرر 3 مرات لما تكون 5 و6 و7؟ الذي تكرر هو 5، فتكون عادتها الأقل لأنه هو الذي تكرر. قال فإن تكرر الدم 3 أي في 3 أشهر ولم يختلف فهذا هو فهذه عادتها، فهو كله حيض وثبتت عادتها فتجلسه في الشهر الرابع ولا تثبت بدون 3. وأما إذا اختلف فإنها تجلس الأقل العادة مثل المثال الذي ذكرناه، تجلس 5 في المثال الذي ذكرناه لأنه المتكرر. طيب، قوله رحمه الله وثبتت عادتها فتجلسه في الشهر الرابع ولا تثبت بدون 3 يعني ولا تثبت العادة بدون 3 مرات، لما ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دع الصلاة أيام أقرائك، وهذا جمع أقله 3، قال الجمع 3 مرات، فلا تثبت العادة بدونه بدون التكرار 3 مرات. وقلنا إن مع اعتبر له التكرار اعتبر فيه 3 غالبا كالأقراء في العدة والشهور، كذلك في عدة التي تعتد بالأشهر تكون 3 أشهر، وكذلك خيار المصراة، وكذلك المهلة في قتل المرتد، فهذا متكرر في الشريعة. وذكرنا أيضا في خيار المخدوع ومدة الهجر 3 أيام والإحداد على غير الزوج وإقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه إلى آخره. وأيضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، وفي حديث أو في رواية اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ولا يقال كان يفعل كذا إلا لما دام وتكرر وليس ما وجد مرة أو مرتين، حينئذ نقول تثبت العادة وتجلسه في الشهر الرابع ولا تثبت بدون 3. قال المؤلف: وتقضي ما وجب فيه، أي ما صامت فيه من واجب، يعني سواء كان بالشرع أو كان بإجابها على نفسها في النذر يعني، وكذا ما طافته أو اعتكفته فيه، وكذلك أيضا واجب القراءة إذا كان عليها قراءة منذورة، فحينئذ عليها أن تقضي الواجب الذي كانت تركته. لماذا؟ لأنه قد ثبت أنه حيض، الوقت اللي جاوز أقل الحيض ثبت بالتكرار أنه حيض، فتقضي ما وجب فيه. وأما الصلاة فإنها لا تقضيها لأنها كانت تصلي، إن كانت كنا نوجب عليها الصلاة في الزيادة لاحتمال أنه ليس بحيض، الآن ثبت أنه حيض والحائض لا تقضي الصلاة، صحيح الصلاة فاسدة لأنها صلت وهي حائض، لكن الحائض لا تقضي الصلاة. وتقضي ما وجب فيه، أي ما صامت فيه من واجب، وكذا ما طفته أو اعتكفته فيه. وإن ارتفع حيضها، وإن ارتفع حيضها ولم يعد أو أيست قبل التكرار لم تقضي، يعني إذا بلغت سن الإياس قبل أن يتكرر هذا 3 مرات، قبل التكرار يعني تكرار معتبر هنا اللي هو 3 مرات، لم تقضي ما وجب فيه، لأننا لم نتأكد، لم نتيقن أنه حيض، فالأصل صحة ما فعلته، والأصل براءة ذمتها من تكليفها بالإعادة، وحينئذ لا تعيد. إن ارتفع حيضها ولم يعد فإنها لم تقضي، أو أيست قبل التكرار، إن ارتفع الحيض بعد أول مرة ولم يعد مرة ثانية، أو أيست بلغت سن الإياس قبل التكرار لم تقضي. ثم قال: وإن عبر، أي جاوز الدم أكثره، هذه المبتدأة عرفنا الآن أنها إذا انقطع الدم للأكثر اللي هو 15 فما دونه، فإنها إذا تكرر ذلك 3 مرات معها تثبت به العادة، لا إشكال في المبتدأ حينئذ. لكن تأتينا حالة أخرى وهي حالة المبتدأة المستحاضة، وهي التي عبر دمها أكثر الحيض، إحنا نوجب عليها أن مثل المبتدأ التي ذكرناها في المرة السابقة، هي بعد أول يعني تدع الصلاة بمجرد أن ترى، تدع العبادة، تدع الصلاة ونحوها، ثم بعد مرور اليوم والليلة تغتسل وتصوم وتصلي وتظل هكذا. في المرة السابقة، في الحالة السابقة، انقطع الدم لأكثره فما دون، فتغتسل عند انقطاعه وجوبا، وإذا تكرر 3 فهو حيض. لكن في هذه المرة عبر الدم أكثر الحيض، في هذه الحالة يعني امرأة مبتدأة جاوز دمها أكثر من 15، جاوز دمها 15 صار 16 17 وهكذا. إن عبر الدم، أي جاوز الدم أكثره، أي أكثر الحيض، فهي مستحاضة، وهي لا تخلو من حالين: أن تكون أو أن يكون دمها متميزا أو لا يكون متميزا، يعني إما تكون مميزة أو غير مميزة كما سيفصله المؤلف الآن إن شاء الله. فهي مستحاضة، والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل. طيب، حكم المستحاضة من حيث وجوب العبادات وفعل العبادات حكم الطاهرة، لكنها لا توطأ إلا مع خوف العنت كما سنعلم إن شاء الله، لكن من حيث العبادات والتكليف بالعبادات وصحة العبادات هي كالطاهرة. المستحاضة يقول: الاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل. إذن علم من كلام المؤلف هنا إن عبر أكثره فهي مستحاضة، أن المستحاضة هي التي جاوز دمها أكثر الحيض، هي التي جاوز دمها أكثر الحيض، أو عبر دمها على تعبير المؤلف هنا أكثر الحيض. فالدم الفاسد حينئذ يكون أعم من الاستحاضة كما قاله في الإنصاف، الدم الفاسد أعم من الاستحاضة، والمستحاضة هي التي جاوز دمها أكثر الحيض. طيب، ما الفرق؟ دم الفساد أقسام، منه دم الاستحاضة، لأن دم الاستحاضة نوع من دم الفساد، احنا نقول دم الفساد أعم. فدم الاستحاضة اللي هو الدم الذي جاوز أكثر الحيض دم فساد، ويكون على هذا يكون دما على إثر حيض على صفة لا يكون حيضا ولا نفاسا، اللي هو عبر أكثر الحيض، هذا النوع الأول من دم الفساد. النوع الثاني دم المبتدأ الذي انقطع قبل أقل الحيض، دم المبتدأ الذي انقطع قبل أقل الحيض. احنا عرفنا أنه إذا انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض. طب ليس بحيض ما هو؟ نقول هو دم فساد وليس استحاضة، هو دم فساد. وتقضي واجب الصلاة ونحوها ولا تغتسل لأنه ليس حيضا، حينئذ نقول ما صفة هذا الدم؟ نقول هذا دم فساد، بهذا النوع الثاني من دم الفساد. الثالث دم المعتادة الذي انقطع قبل أقل الحيض. تنبه لهذا، هذه امرأة معتادة لها عادة ثابتة، يأتيها الدم مثلا في منتصف الشهر الثاني، يعني إذا انتصف الشهر في النصف الثاني يأتيها الدم، جاءها الدم في وقتها المعتاد ولكنه لم يبلغ يوما وليلة في أيام عادتها، لم يبلغ يوما وليلة، انقطع، جاء مثلا 5 ساعات ثم انقطع، هل هذا حيض؟ لا، ليس بحيض. لماذا؟ لأن أقل الحيض يوم وليلة. طيب هذه المعتادة الذي انقطع دمها قبل أقل الحيض، ما صفة هذا الدم؟ نقول هذا دم فساد لكنه يوجب الغسل. تنبه، في دم المبتدأ قلنا لا يوجب الغسل، هنا قلنا يوجب الغسل، وسأذكر الفرق. الرابع من أنواع دم الفساد الدم الذي تراه الحامل أثناء حملها وليس قرب ولادتها بأمارة، لأن الدم الذي تراه قرب الولادة بأمارة، قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة لو آلام الوضع، هذا دم نفاس. لكن ما سوى ذلك مما تراه لا قرب الولادة بأمارة فإنه دم فساد، وهذا يستحب الغسل عند انقطاعه. أما دم الاستحاضة فما حكمه من حيث الغسل؟ تغتسل المرأة عند آخر الدم الذي قعدته، وهكذا كل مستحاضة عليها أن تغتسل عند آخر الحيض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيض فداعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. لكن لا يجب عليها في مدة الاستحاضة غسل، وإنما عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة كما سيأتينا إن شاء الله في أحكام أصحاب الحدث الدائم. وإن اغتسلت كل يوم غسلا من الظهر إلى الظهر مثلا فهذا أفضل من الوضوء، لأنه ما من يوم إلا ويمكن أن يكون دم الحيض قد انقطع فيه. وقالوا إن الأفضل أن تغتسل 3 أغسال: غسلا تجمع به بين الظهر والعصر، وغسلا تجمع به بين المغرب والعشاء، وغسلا تصلي به الفجر. لكن هذا على سبيل الاستحباب، إنما الذي عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة. وأشد ما قيل فيها أن تغتسل لكل صلاة استحبابا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما استحيضت زينب بنت جحش رضي الله عنها قال لها اغتسل لكل صلاة. طيب هذه المستحاضة وهي نوع من أنواع دم الفساد، الاستحاضة نوع من أنواع دم الفساد. وأما المبتدأ فقلنا إنها لا يجب عليها الغسل. لماذا؟ لأن الأصل براءتها من الحيض، ليست حائضا حتى نوجب عليها، والدم لم يبلغ يوما وليلة، فالأصل أنها ليست حائضة، وليس عندنا ظاهر وليس عندنا شيء نبني عليه، وحينئذ نقول الأصل براءة ذمتها من وجوب الغسل. طيب المعتادة التي انقطع دمها قبل أقل الحيض قلنا يجب عليها الغسل. لماذا؟ نقول لأن الأصل فيما يصيبها من الدماء هو الحيض، لأن في أيام عادتها هذا الدم الذي يأتيها الأصل أنه حيض، فيجب عليها الغسل. وأما الحامل فإنه لا يجب عليها الغسل لأنها ليست حائضا، وكذلك ليست نفساء لأنه ليس قرب الولادة بأمارة، وحينئذ لا يجب عليها الغسل أيضا. قال إن عبر الدم، إن جاوز الدم أكثره أكثر الحيض فهي مستحاضة، وعلى ذلك يكون تعريف المستحاضة أنها التي جاوز دمها أكثر الحيض، والدم الفاسد أعم من الاستحاضة، ودم الفساد هذا منه ما يوجب الغسل ومنه ما لا يوجب الغسل. وهذا التعريف الذي نذكره الآن تبع فيه المؤلف المنتهى والإنصاف، وأما صاحب الإقناع فإن المستحاضة عنده هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا، ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا، فكل ما لا يكون حيضا ولا نفاسا فإنه استحاضة. وهذا تبع فيه صاحب الشرح وصاحب المبدع. بناء على ذلك، على القول الذي ذكر المؤلف هنا واعتمده وهو الذي تبع فيه المنتهى أن المستحاضة هي التي جاوز دمها أكثر الحيض، يكون ما نقص عن اليوم والليلة وما تراه الحامل لا قرب الولادة وما تراه قبل 9 سنين، ما تراه المرأة قبل 9 سنين، يكون ذلك كله دم فساد لا يثبت له حكم الحيض طبعا، وكذلك لا تثبت له أحكام الاستحاضة. وعلى تعريف صاحب الإقناع أن المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا، يكون ذلك داخلا في الاستحاضة فتثبت له أحكامها. ولهذا ذكرت لكم فيما سبق عند قول المؤلف رحمه الله ولا حيض مع حمل، فإن رأت دما فهو دم فساد، والشارح يقول إن رأت دما فهو دم فساد لا تترك له العبادة ولا يمنع زوجها من وطئها. صاحب الإقناع قال إن خاف العنت، ولم يذكر غيره هذا القيد، فعثمان قال لعله مراد من أطلق، بل هو أمين على نقله، لكني قلت لكم ساعتها لعله مبني على الخلاف بين صاحب الإقناع والمنتهى في تعريف المستحاضة، لأن عند صاحب الإقناع ما تراه الحامل يكون استحاضة، لأنه يقول المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا يصلح أن يكون نفاسا، وهذا ينطبق عليه أنه استحاضة. والمستحاضة حكمها من حيث الوطء أنها لا توطأ مع لا توطأ إلا مع خوف العنت. وأما عند صاحب المنتهى فإن هذا دم فساد، وإذا كان دم فساد فإنه لا يحتاج أن يقيد بخوف العنت، لأنه ليس حكم دم الفساد في كل صوره كحكم دم الاستحاضة. الاستحاضة نوع من أنواع دم الفساد، دم الفساد أعم كما عرفنا ذلك. طيب، إذن يقول المؤلف إن عبر أي جاوز الدم أكثره وأكثر الحيض فهي مستحاضة، وهي لا تخلو من حالين، إما أن يكون دمها متميزا أو غير متميز. يقول والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل من أدنى الرحم دون قعره، فإن كان لها تمييز، شرع المؤلف هنا في الكلام على حكم المستحاضة بالتفصيل، المستحاضة المبتدأ بما يتبين به أن حاصل الكلام في المبتدأ أن لها 3 أحوال، لأنه إما أن لا يجاوز دمها أكثر الحيض أو يجاوز أكثر الحيض، فهذه التي لا يجاوز دمها أكثر الحيض عرفنا حكمها، تجلس أقله ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتثبت العادة بالتكرار 3 مرات ولو لم يتوالى. وأما التي جاوز دمها أكثر الحيض، التي جاوز دمها أكثر الحيض فهذه المستحاضة، وهي قسمان، مميزة وغير مميزة. طيب، هذه التي جاوز دمها أكثر الحيض تسمى مستحاضة مبتدأ، إما أن يكون لها تمييز، يعني بعض دمها ثخين وبعضه رقيق، أو بعض دمها أسود وبعضه أحمر، أو بعض دمها له رائحة منتنة وبعضه ليس له رائحة منتنة، هذه أحوال التمييز. ويصلح أن يكون حيضا هذا الدم المتميز، فهذه تجلسه، يعني تجلس هذا الدم المتميز ولو لم يتوالى ولو لم يتكرر، دي الحالة الأولى من أحوال المستحاضة المبتدأ وهي المميزة. والحالة الثانية أن تكون غير مميزة، وهي التي ليس لديها تمييز بين الدم، بأن كان كله على صفة واحدة، أو كان المتميز منه لا يصلح أن يكون حيضا لأنه دون اليوم والليلة، أو جاوز أكثر الحيض 15، فهذه ما حكمها؟ ليس لديها تمييز حتى نجلسها الدم المتميز، فماذا نصنع؟ يقولون تجلس أقل الحيض اللي هو يوم وليلة حتى يتكرر، فإذا تكرر جلست من أول وقت ابتدائها إن علمته 6 أيام أو 7 أيام بتحر، أو من أول كل شهر هلالي إن جهلته. وهذا هو الذي سيذكره المؤلف الآن بالتفصيل إن شاء الله. يقول فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود، هذه صورة من صور التمييز، قد يكون بعضه أسود وبعضه أحمر، قد يكون بعضه ثخين وبعضه رقيق، قد يكون بعضه منتن وبعضه غير منتن، لكن الذي ذكره المؤلف في المتن صورة من صور التمييز. يقول ولم يعبر أكثره، ولم يعبر أن يجاوز الأسود أكثره أي أكثر الحيض، يعني يصلح أن يكون حيضا، ولم ينقص عن أقله، لأن الحيض لا يقل عن يوم وليلة ولا يزيد على 15. فهذا الدم المتميز، هذه المرأة لها تمييز، والدم المتميز يصلح أن يكون حيضا. بأن لماذا؟ لأنه لم يعبر أكثره، المتميز لم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله، فهو يعني فالمتميز الأسود هنا، فهو أي الأسود حيضها، تجلسه يعني تدع الصلاة ونحوها من العبادات زمن هذا المتميز. فإذا مضى هذا المتميز اغتسلت وتفعل العبادات التي كانت تتركها. قال فهو أي الأسود حيضها، وكذا إذا كان بعضه ثخينا أو منتنا وصلح حيضا فهو حيضها، تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر أو يتوالى، فتثبت العادة بالتمييز كثبوتها بانقطاع الدم. فإذا رأت 5 أيام أسود في أول كل شهر وتكرر 3 صارت عادتها، فتجلسها بعد ذلك من أول كل شهر حتى لو أطبق الأحمر بعد ذلك. يقول تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر أو يتوالى. ما معنى ولو لم يتكرر أو يتوالى؟ بأن رأت يوما أسود ويوما أحمر إلى 15 فما دون، ثم أطبق الأحمر، فتضم الأسود بعضه إلى بعض وتجلسه، هذا إذن ليس متواليا، فتضم بعضه إلى بعض وتجلسه، ويكون هذا هو الحيض وما عداه استحاضة. وكذلك لو رأت يوما أسود وستة أحمر ثم يوما أسود وستة أحمر ثم يوما أسود ثم أطبق الأحمر، فتجلس 3 اللي هو زمن الأسود، يكون هذا حيضها. يقول ولو لم يتكرر أو يتوالى، فتجلس زمن الأسود الصالح لأن يكون حيضا في أول شهر وما بعده، ولا تتوقف على التكرار. والأحمر والرقيق وغير المنتن، هذه صور التمييز، الأحمر فيما يقابل الأسود، والرقيق فيما يقابل الثخين، وغير المنتن فيما يقابل المنتن. والأحمر استحاضة تصوم فيه وتصلي، هذه أحوال من لها تمييز وقد استحيضت وهي مبتدأ. إذن إذا كانت مبتدأة مستحاضة مميزة، ما حكمها؟ اللي يجاوز دمه أكثر الحيض لكنها مميزة، نقول هذه إذا كان لها تمييز وصلح هذا المميز أن يكون حيضا، فإنها تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر أو يتوالى. تجلسه ولو لم يتكرر، وتجلسه ولو لم يتوالى. من صور عدم التكرار أن ترى في الشهر الأول 10 أيام أسود مثلا، وفي الشهر الثاني 9، وفي الثالث 8، وعندها تمييز، فتجلس الأسود فقط من كل شهر. والتوالي ذكرنا له أمثلة، فتجلسه ولو انتفى التوالي ولو انتفى التكرار، بل ولو انتفى التوالي والتكرار معا لماذا؟ لأن التمييز أمارة في نفسه لا تحتاج إلى أمارة أخرى، وتثبت العادة بالتمييز إذا تكرر 3 أشهر فتجلس بعد ذلك في الرابع وإن لم يكن متميزا. فتثبت العادة بالتمييز كثبوتها بانقطاع الدم، فإذا رأت 5 أيام أسود في أول كل شهر وتكرر 3 صارت هذه عادتها، فتجلسها بعد ذلك من أول كل شهر حتى لو أطبق الأحمر بعد ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن لم يكن دمها متميزا جلست عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر. عرفنا أن المبتدأ لها 3 أحوال: إما أن تكون غير مستحاضة، وهذا عرفنا حكمه، تجلس أقله ثم تغتسل إلى آخره، وإما أن تكون مستحاضة لكنها مميزة، هذه الحالة الثانية التي عرفناها، تجلس المتميز في الشهر الثاني وإن لم يتكرر وإن لم يتوالى، ثم بعد ذلك تثبت العادة بالتمييز إذا تكرر 3 أشهر فتجلس في الشهر الرابع وإن لم يكن متميزا. حالة الثالثة هذه إن لم يكن دمها متميزا، وكذلك إذا كان متميزا لكنه لا يصلح أن يكون حيضا، فالحكم واحد في الحالتين أو في الصورتين. إن لم يكن دمها متميزا أصلا، يعني كل الدم على صفة واحدة، كله أسود كله أحمر كله منتن كله غير منتن كله رقيق كله ثخين، فليس عندها تمييز. أو قد يكون متميزا لكن هذا المتميز لا يصلح أن يكون حيضا، كأن يكون أقل من يوم وليلة، نقص الأسود عن يوم وليلة، أو نقص المنتن عن يوم وليلة، أو نقص الثخين عن يوم وليلة، وليس لديها ما تميز به إلا هذه الصفة وقد نقصت عن يوم وليلة، أو جاوز 15، يعني 16 أسود 16 منتن 16 ثخين، إذن هذا لا يصلح أن يكون حيضا. فهنا إذا لم يكن دمها متميزا أو كان متميزا لكن هذا المتميز لا يصلح أن يكون حيضا، يقول المؤلف جلست عن الصلاة ونحوها أقل الحيض، يعني اللي هو يوم وليلة من كل شهر. لاحظ هنا أن الماتن قال، الماتن الزاد قال جلست غالب الحيض من كل شهر من أول من كل شهر، جلست غالب الحيض من كل شهر. الشارح لم يفعل هذا، الشارح وضع عبارة غير بها الحكم الذي ذكره الماتن، لأنه قال جلست عن الصلاة ونحوها أقل الحيض. أين مفعول جلست؟ جلست أقل الحيض، مفعولها أقل الحيض. طيب جلست أقل الحيض اللي هو يوم وليلة، بينما الماتن يقول جلست غالب الحيض اللي هو 6 أيام أو 7 أيام بتحر. فالشارح يقول الحكم هنا أن تجلس أقل الحيض، والماتن يقول الحكم هنا أن تجلس غالب الحيض، وهو كذلك، يعني أنها هنا خلافا بين الماتن والشارح. فهذا الحل من الشارح يدل على أنه صرف العبارة أو فيه صرف العبارة من حكم إلى حكم، وهو بذلك يوافق المنتهى، بينما صنيع الماتن موافق للإقناع. طبعا الحجاوي هو صاحب الإقناع وهو صاحب الزاد، فعبارته في الزاد كالحكم الذي مشى عليه في الإقناع، وعبارة الشارح هنا كالمنتهى. فإن غير المتميزة ممن جاوز دمها أكثر الحيض غير متميز، أو كان متميزا لكن لا يصلح أن يكون حيضا بأن كان الأسود ونحوه أقل من يوم وليلة، فالحكم عند صاحب المنتهى أنها تجلس أقل الحيض من كل شهر. وقال في الإقناع تبعا للإنصاف: تقعد من كل شهر غالب الحيض بالتحري. فهذان قولان. وفي المقنع قال: وإن لم يكن دمها متميزا قعدت من كل شهر غالب الحيض. لاحظ أن عبارة المقنع هنا تبعها الزاد، الزاد مستقنع اختصار المقنع، ففي الزاد قال: وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض، المقنع قال: وإن لم يكن دمها متميزا قعدت من كل شهر غالب الحيض. فهذا القول الذي قدمه في المقنع وهو الذي مشى عليه في الزاد. قال في المقنع: وعنه أقله، يعني تقعد أقله، وعنه أكثره، وعنه عادة نسائها كأمها وأختها وعمتها وخالتها. فصار الآن 4 أقوال في المسألة: أنها تجلس غالب الحيض وهو الذي مشى عليه في الزاد ومشى عليه في الإقناع وقدمه في المقنع، والقول الثاني أنها تجلس أقله وهو الذي مشى عليه في المنتهى وهو المذهب، أنها تجلس أقله وبعد ذلك تجلس غالب الحيض، يعني تجلس أقله حتى تتكرر ثلاثا ثم تجلس غالب الحيض، هذا الذي مشى عليه الشارح هنا وتبع فيه المنتهى وهو المذهب. القول الثالث أنها تجلس أكثره، والقول الرابع أنها تجلس عادة نسائها كأمها وأختها وعمتها وخالتها، سواء كان ذلك موافقا لعادة غالب النساء اللي هو ستة أو سبع أو كان أقل أو كان أكثر. فتحصل في هذه المسألة أربعة أقوال. قال الشارح رحمه الله: وإن لم يكن دمه متميزا جلست عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر، والظاهر أنه يلزمها الغسل بعد الأقل وبعد الغالب أيضا، وأنها تعيد ما فعلته من واجب كالصيام ونحوه في بقية الغالب لأنه صار حيضا كما قال عثمان رحمه الله. يقول المؤلف: جلست عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر. قوله من كل شهر لابد أن يفرق هنا بين أمرين، عندنا شهر المرأة وعندنا الشهر الهلالي. طبعا احنا قررنا أن كل الكلام في الشهور يكون بالشهور الهلالية، الشهور الميلادية هذه لا عبرة بها، لكن عندنا في باب الحيض اصطلاحان: شهر المرأة والشهر الهلالي. شهر المرأة هو الذي يجتمع لها فيه حيض وطهر صحيحان، وأما الشهر الهلالي فمعروف شهور 12 من المحرم إلى ذي الحجة. طيب ما الفرق؟ الشهر الهلالي يكون 30 يوما ويكون 29 يوما ولا يزيد عن هذا ولا ينقص عن هذا. أما شهر المرأة فنحن قررنا من قبل أن أقل الحيض يوم وليلة، وأقل طهر بين حيضتين 13. فإذا اجتمع للمرأة حيض وطهر صحيحان فهذا شهرها. طيب ما الحيض الصحيح اللي هو الحد الأدنى؟ يعني يوم وليلة. طيب ما الحد الأدنى للطهر؟ 13. إذن شهر المرأة أقله 14 يوما، لأن أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر 13، فيصح أن يكون شهر المرأة 14 يوما، لا يكون أقل من ذلك. إذن الشهر الهلالي أوسع من شهر المرأة أحيانا، وقد يكون مساويا وهذا عدد غالب النساء، وقد يكون أقل لأن من النساء من تكون من تحيض يعني مرة كل عدة أشهر، عادتها ليس كل شهر تحيض مرة وتظل طاهرا مدة طويلة، ممكن شهر ممكن أكثر. عرفنا لا حد لأكثر الطهر لأن من النساء من لا تحيض أصلا، ومنهن من يكون حيضها المسافة بين الحيضتين طويلة. فكلامنا هنا أن الأقل الحد الأدنى الذي يكون شهرا للمرأة 14 يوما، فهذا هو شهر المرأة غير الشهر الهلالي. لما قال المؤلف هنا: وإن لم يكن دمها متميزا جلست عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر، المراد هنا شهر المرأة وليس الشهر الهلالي. طيب جلست غالب جلست عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا، فتجلس أو فتجلس غالب الحيض ستا أو سبعا بتحر من كل شهر، والمراد به أيضا شهر المرأة وليس الشهر الهلالي. طيب لاحظ هنا، بعد أن جلست أقل الحيض من كل شهر حتى تكرر ثلاثا، فتجلس بعد ذلك غالب الحيض ستا أو سبعا، وهذا الست أو السبع يكون بالتحري وليس باختيارها، بل بالتحري، وهذا التحري يكون بالنظر في حال الدم ويكون بالنظر في حال نسائها. يعني إذا قلنا إن المرأة تجلس ستة أيام أو سبعة أيام، كيف تختار؟ كيف تتحرى؟ قالوا: تجتهد في حال الدم وفي عادة أقاربها من النساء كأمها وأختها وعمتها وخالتها وما إلى ذلك، فتنظر في من كان أشبه بها وتنظر في حال دمها وتختار ستة أيام أو سبعة أيام في الأقرب، يعني هذا أو هذا. لحديث حمنة قالت: يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة كبيرة منعتني الصوم والصلاة، فقال: تحيضي في علم الله ستا أو سبعا. وهذا التخير ليس للتشهي أو أن تختار هكذا بدون قرائن، وإنما بالاجتهاد في حال الدم وفي عادة أقاربها من النساء. يقول المؤلف: من كل شهر من أول وقت ابتدائها إن علمته، وإلا فمن أول كل هلالي. وهذا يدل على أن المراد بالشهر هو شهر المرأة، وإلا فاعلم شهرها فإنه يكون من أول كل شهر هلالي. ثم قال: والمستحاضة المعتادة، أي التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه، ولو كانت مميزة تجلس عادتها. شرع المؤلف في الكلام على المستحاضة المعتادة، إن كان الكلام فيما سبق على المستحاضة المبتدأة، ثم انتقل إلى الكلام على مستحاضة لها عادة، امرأة لها عادة مستقرة لكنها ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا يصلح أن يكون نفاسا. هذا تعريف الاستحاضة كما سبق. طيب، هذه المعتادة التي استحيضت كيف تحسب عادتها؟ كيف تفرق بين الدمين؟ ما أحكام الحيض وما أحكام الاستحاضة هنا؟ يقول: المستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها. المعتادة هي التي تعرف شهرها الذي تحيض وتطهر فيه، لو شهر المرأة يعني، وتعرف وقت حيضها وطهرها منه، يعني تعرف أنها تحيض مثلا 5 أيام من ابتداء الشهر وتطهر في باقيه، ويتكرر حيضها 3 أشهر، لأن هذا الذي تثبت به العادة. أقل شهر المرأة 14 يوما، اللي هو مركب من أقل الحيض والطهر. فهذه امرأة تعرف أيامها، تعرف متى تطهر في الشهر ومتى تحيض في الشهر. لهذا قال المستحاضة المعتادة، أي التي تعرف شهرها اللي هو شهر المرأة يعني، ووقت حيضها وطهرها منه، وتعرف أيضا عدد أيامها، تعرف أنها تحيض 6 أيام 7 أيام إلى آخره. والمستحاضة المعتادة ولو كانت مميزة تجلس عادتها، تجلس عادتها اللي هي تعودت أن تكون فيها الحيض، الأيام التي تعودت أن يأتيها فيها الحيض من الشهر وبعدد الأيام التي اعتادتها. وقول المؤلف هنا تجلس عادتها فيه تقديم العادة على التمييز، وهذا هو المذهب. أولا، لا يلتفت إلى التمييز إلا مع المستحاضة، لكن هذه المستحاضة إذا كانت معتادة فالعادة مقدمة على التمييز، وهذه قاعدة في المذهب، والدليل عليها يعني مجموعة أدلة استدل بها أصحابنا، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أفتى بهذا في قضايا متعددة بتقديم العادة يعني، ولو كان العمل بالتمييز مقدما لبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو عليه الصلاة والسلام لم يستفصل واحدة من النساء اللواتي استحضن في عهده عليه الصلاة والسلام، لم يستفصل منهن عن حال دمها. قالوا: وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ولأنه أيضا يبعد أن لا يكون فيهن مميزة، فهناك عدد من النساء استحضن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كبنات جحش 3، وكذلك فاطمة بنت أبي حبيش، وسهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية كما في سنن أبي داود وغيره، وكذلك أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها ورضي الله عنهن جميعا. فهؤلاء 6 جمعهن البرماوي فقال: 6 نسوة جاء استحاضتهن في زمان النبي الهاشمي المشرف، كأم حبيب، ثم حمنة زينب بنات لجحش في الأخير توقفي، وبنت سهيل سهلة، ثم بنت أبي حبيش، كذا منهن سودة فاعرفي. لكن في زينب بنت جحش خلاف، وينظر في ذلك الكتب المطولة كالاستذكار وفتح الباري وكذلك في موطأ مالك رحمه الله. فيبعد مع هذا العدد أن لا يكون فيهن مميزة، هكذا يقول أصحابنا، لأنه يبعد أن لا يكون فيهن مميزة، ولأن الدم الموجود في العادة هو حيض في غير المستحاضة بكل حال، فكذلك يكون في المستحاضة بخلاف الدم الأسود. قالوا أيضا: ولأن الدم الأسود إن كان أقل من العادة فالصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، وإن كان أكثر فلا دليل على أنه حيض لاحتمال أن يكون استحاضة. فهذه مجموعة تعاليل علل بها أصحابنا الحكم أن العادة تقدم على التمييز. لذلك قال المؤلف: والمستحاضة المعتادة ولو كانت مميزة تجلس عادتها. عرفنا معنى تجلس، يعني تدع الصلاة ونحوها من العبادات التي تتوقف أو من الأفعال التي تتوقف على الطهارة. وقوله تجلس عادتها يفهم منه أنها لا تجلس ما نقصته عن عادتها قبل استحاضتها، وهذا مهم. فإذا كانت عادة المرأة 6 أيام مثلا، ثم صارت 4 أيام، ثم استحيضت، الأول كانت ستة أيام مستمرة، هذه عادة مستمرة، ثم نقصت العادة فصارت أربعة أيام، ثم بعد ذلك جاءتها استحاضة، استحيضت هذه المرأة، زادت أيامها عن عادتها، زادت أيام الدم عن عادتها، فتجلس الأربع أيام، تجلس الأربع ولا تجلس الست. لماذا؟ لأنه ما نقص عن العادة طهر وإن لم يتكرر النقص. هذه من الأمور التي ينبغي فهمها في هذا الباب، فلا يحتاج النقص إلى التكرار، بخلاف الزيادة تحتاج إلى التكرار، وهذا نص عليه في الإقناع ونص عليه غير واحد من أصحابنا. قال: والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي، والدليل على ذلك ما ذكرناه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. قال: وإن نسيتها، أي نسيت عادتها، عملت بالتمييز الصالح. حاصل ما ذكره المؤلف هنا أن للمستحاضة، وما ذكره غيره من أصحابنا، أن للمستحاضة المعتادة، طبعا كلامنا في المعتادة من المبتدأ، فلها ثلاثة أحوال. حاصل ما ذكروه في المستحاضة في المعتادة أن لها أربعة أحوال. الحالة الأولى أن تكون معتادة فقط، فهذه ترجع إلى عادتها ولا إشكال فيه. الحالة الثانية أن تكون معتادة ومميزة، يعني لديها عادة ولديها تمييز بين الدمين، بعض دمها أحمر وبعضه أسود إلى آخره، فهذه تقدم العادة على التمييز، وهذا قوله هنا: والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها، فهذه تقدم العادة مطلقا على التمييز، سواء اتفق تمييزها مع عادتها بأن تكون العادة أربعة من آخر الشهر مثلا، وكان دم هذه الأربعة أسود والباقي أحمر، فهنا العادة هي المحكمة وهي التي يرجع إليها، أو اختلف التمييز، يعني اختلف التمييز مع العادة، وسواء كان الاختلاف بمداخلة بأن تكون العادة ستة أيام من أول العشر الأوسط مثلا، فترى في أول العشر أربعة أسود والباقي أحمر فتجلس الستة كلها من أول العشر، أو كان الاختلاف مباينة وليس مداخلة بأن تكون عادتها من أول الشهر فترى الدم الصالح للحيض في آخره فتجلس أيضا عادتها، ثم بعد ذلك تغتسل وتتوضأ لوقت كل صلاة. قالوا: والعادة ضربان، إما متفقة بأن تكون أياما متساوية كسبعة أيام من كل شهر، فإذا استحيضت جلستها، ومنها المختلفة وهي قسمان: مرتبة وغير مرتبة. فالمرتبة بأن ترى في شهر ثلاثة أيام مثلا، وفي الثاني أربعة، وفي الثالث خمسة، ثم تعود إلى مثل ذلك، فهذه إذا استحيضت في شهر وعرفت نوبته أو دوره يعني عملت عليه، وإن نسيت نوبته جلست الأقل وهو ثلاثة ثم تغتسل وتصلي بقية الشهر، وإن علمت أنه غير الأول وشكت هل هو الثاني أو الثالث فإنها تجلس أربعة، لأن هنا اليقين، لأن إما أربعة وإما خمسة، فتجلس الأربعة لأنها اليقين، ثم تجلس في الشهرين الأخيرين ثلاثة ثلاثة، وفي الرابع أربعة، ثم تعود إلى الثلاثة، وهكذا أبدا، ويكفيها غسل واحد عند انقضاء المدة التي جلستها كالناسية، وهذا المعتمد، وصحح في المغني والشرح وجوب الغسل عند مضي أكثر عادتها. وأما العادة غير المرتبة فكان تحيض في شهر ثلاثة، وفي الثاني خمسة، وفي الثالث أربعة، فإن أمكن أن تضبط هذا فهي كالتي قبلها، وإلا فإنها تجلس الأقل في كل شهر وتغتسل عقبه. إذن هذان قسمان للمستحاضة المعتادة: إما أن تكون معتادة فقط فترجع إلى عادتها، أو أن تكون معتادة مميزة فتقدم العادة على التمييز، وقد ذكرت شيء من التفصيل. الحالة الثالثة: من لها عادة وتمييز ولكنها نسيت عادتها، هي لها عادة من قبل وهي مميزة أيضا، ثم نسيت العادة، يعني نسيت شيئا مما ذكرناه، قلنا المستحاضة المعتادة هي التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه وتعرف عدد الأيام، فهذه نسيت شيئا من هذا، فهي معتادة مميزة لكنها نسيت عادتها، فماذا نصنع؟ عندنا الآن عادة منسية وعندنا تمييز، فتعمل بالتمييز الصالح اللي هو يصلح أن يكون حيضا ولو تنقل، بأن يكون تارة في أول الشهر وتارة في وسطه وتارة في آخره، فتعمل به. وقالوا هنا: تعمل به ولو لم يتكرر، كما تقدم الكلام عليه في المبتدأ، فإن الحكم هنا كالحكم في المبتدأ. الحالة الرابعة: من ليس لها تمييز أو لها تمييز لكنه غير صالح، كان يكون أقل من يوم وليلة، المتميز أقل من يوم وليلة، أو جاوز الخمسة عشر، فهي ناسية للعادة، وأيضا ليس لها تمييز صالح. هذه يسمونها المتحيرة، لأنها تحيرت بجهل العادة وعدم التمييز، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا عادة موجودة ولا تمييز عندها، وهذه المتحيرة وهي محيرة أيضا، هي متحيرة وهي أيضا محيرة للفقهاء، والكلام فيها والخلاف فيها كثير بين الفقهاء. فهذه المتحيرة يقول أصحابنا رحمهم الله، يقولون إنها لا تفتقر استحاضتها إلى تكرار بخلاف المبتدأ. طيب، هذه المتحيرة لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تكون ناسية للعدد فقط، يعني دون موضع الحيض، فتجلس غالب الحيض ستا أو سبعا بالتحري في موضع حيضها من أوله، فإن لم تعلم إلا شهرها اللي هو يجتمع لها فيه حيض وطهر صحيحان، فإنها تجلس فيه ستا أو سبعا إن اتسع شهرها لذلك، بأن كان 20 يوما فأكثر، لأن إحنا قلنا أقل شهر المرأة 14، فلو كان 20 فأكثر، إذن هي يتسع هذا أن تجلس 6 أيام أو 7 أيام مع في هذا الشهر اللي هو أقل 14 يوما، فإن كان 20 فأكثر فإنه يتسع، وإلا فإنها تجلس الفاضل بعد أقل الطهر، يعني لو كان الشهر شهرها 18 فتجلس 5 لئلا ينقص الطهر عن أقله، ثم تغتسل وتصلي بقيته. طيب، إن جهلت شهرها أيضا ماذا يكون العمل؟ قالوا تجلس من كل هلالي. طيب، هذه الحالة الأولى من أحوال المتحيرة. الحالة الثانية أن تعلم العدد وتنسى الموضع، بأن لم تدري أكانت تحيض أول الشهر أو أوسطه أو آخره، فهنا تجلس من أول كل شهر هلالي، تجلس من أول كل شهر هلالي. الحالة الثالثة أن تنسى العدد والموضع، فقالوا تجلس غالب الحيض من أول كل هلالي، فإن عرفت ابتداء الدم، لأن علمت هذه المرأة أنه كان يأتيها في أول العشر الأوسط أو أول النصف الأخير ونحو ذلك، فهذا أول دورها فتجلس منه، سواء كانت ناسية العدد فقط أو كانت ناسية للعدد والموضع معا. وقالوا ما جلسته ناسية العدد أو العدد والموضع أو الموضع، ما جلسته من حيض مشكوك فيه فهو كحيض متيقن، وما زاد على ما تجلسه إلى أكثر الحيض فهو كطهر متيقن، وغيرهما استحاضة. ثم إذا ذكرت عادتها ترجع إليها وتقضي الواجب الذي كان زمن العادة المنسية كالصوم، وتقضي الصوم والصلاة زمن جلوسها في غير عادتها، لأنه تبين أنه ليس بحيض. قال المؤلف رحمه الله: والمستحاضة المعتادة والمميزة تجلس عادتها، وإن نسيتها أي نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح، بألا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة، هذا معنى الصالح، يصلح أن يكون حيضا يعني، بألا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة، ولا يزيد على 15 ولو تنقل أو لم يتكرر، وعرفنا أمثلة ذلك. ويقول أصحابنا: لا تلتفت للتمييز إلا مع استحاضة، فتجلس جميع دم لا يجاوز أكثر الحيض ولو اختلفت صفته، لأنه يصلح كله حيضا. قال المؤلف رحمه الله: ولو تنقل أو لم يتكرر. فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته، فغالب الحيض تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه، وإلا فمن أول كل هلالي. إن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته، وهذه المتحيرة لأنها تحيرت في حيضها لجهل العادة وعدم التمييز، وعرفنا أنها لا تفتقر استحاضتها إلى تكرار بخلاف المبتدأ. فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته، فغالب الحيض تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه، وإلا فمن أول كل هلالي. يعني كما تفعل مبتدأ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لحمنة: تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله تعالى، ثم اغتسلي وصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها وصومي. فقدم حيضها على الطهر، لذلك قالوا تجلس من أول كل هلالي، لأنه يعني قدم الحيض على الطهر، تحيضي ثم اغتسلي وصومي وصلي، فأمرها بالحيض أن تتحيض أولا، ثم أمرها بالصلاة والصوم في بقية الشهر. قال وإلا فمن أول كل هلالي كالعالمة بموضعه أي موضع الحيض بأن علمت أنها تحيض في العشر الأوسط مثلا أو في النصف الثاني أو في العشر الأخير كالعالمة بموضعه الناسية لعدده فهذه ناسية للعدد فقط دون الشهر ودون موضع حيضها من الشهر يعني تعلم أن شهرها 30 يوما مثلا وأن موضع حيضها العشر الوسطى لكنها تجهل العدد فهذه تجلس غالب الحيض في العشر الوسطى لأنها تعلم موضعه فهذه الحالة الأولى من أحوال المتحيرة فإن لم تعلم إلا شهرها يعني نسيت عدد حيضها وموضعه لكن علمت شهرها كان يكون 40 أو 50 فتجلس غالب الحيض في أول شهرها حيث اتسع له بأن يبقى بعده أقل الطهر فأكثر وبهذا فرقت المتحيرة في هذه الحال المتحيرة في الحالة الثالثة وهي التي نسيت العدد والموضع لأنها هناك لم تعلم الشهر وإن لم يتسع شهرها لغالب الحيض فكما عرفنا تجلس ما زاد على أقل الطهر من أول شهرها كما إذا كان 18 فما دون فتجلس 5 فأقل من أول شهرها قال كالعالمة بموضعه أي موضع الحيض الناسية لعدده فتجلس غالب الحيض في موضعه وإن علمت المستحاضة عدده أي عدد أيام حيضها ونسيت موضعه من الشهر ولو كان موضعه من الشهر في نصفه جلستها أي جلست أيام عادتها من أوله أي أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه كأول العشر الأخير أو أول العشر الأوسط أو ما إلى ذلك قال كمن أي كمبتدأة لا عادة لها ولا تمييز فتجلس من أول وقت ابتدائها على ما تقدم يعني أنها إذا نسيت عدد حيضها ووقته ونسيت شهرها فلم تعلم أول وقت كان الدم قد ابتدأها فيه فإنها تجلس غالب الحيض من أول كل شهر هلالي كما أن المبتدأ المستحاضة إذا لم يكن لها تمييز صالح ولم تعلم أول وقت ابتدائها فإنها تجلس غالب الحيض من أول كل شهر هلالي ولكن بعد التكرار بخلاف المتحيرة فاستحاضتها لا تحتاج إلى تكرار كما ذكرنا لا تفتقر استحاضتها إلى تكرار ومتى ذكرت الناسية عادتها فإنها ترجع إليها وتقضي الواجب زمنها وزمن جلوسها في غيرها وبهذا نكون قد أتينا على أحكام المستحاضة سواء منها من كانت مبتدأة أو كانت معتادة وتكلمنا على أحوال المتحيرة ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وبهذا نقف عند قول المؤلف رحمه الله ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر 3 فهو حيض ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.